بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشهيد الأول رحمه الله في متن اللمعة: فالماء مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرة. والكر 1200 رطل بالعراقي. وينجس القليل والبئر بالملاقات، ويطهر القليل بما ذكر. كان الكلام حول التفريعات التي ذكرها الشهيد الثاني رحمه الله على قول الماتن والمصنف: ولو تغير بعض الماء وكان الباقي كرا طهر المتغير بزواله. يعني ولو تغير بعض الماء دون بعض وكان البعض الباقي كرا، قال طهر المتغير بزواله، أي بزوال التغير أيضا. ماء كثير وتنجس بنجاسة، فتغير بعض الماء دون بعض. في فرض هذه المسألة أن هناك ماء كثير ضمن هذا الماء بمقدار الكر لم يتغير، أو تغير من ذاته هذا الكر. فإذا تغير من ذاته، على ما يقول الإيراني بالفارسي خذ بخذ، فإذا الكر يعني عاد إلى أصله، هل يحتاج إلى صب كر عليه لكي يطهر؟ لا، لا يحتاج. أما لو كان قليلا، الفرق الثاني، أما لو تغير هذا القليل اللي ضمن الكثير من ذاته بذاته ولكنه كان أقل من الكر، فهل يطهر بمجرد التغير وعوده إلى وضعه الأصلي؟ لا، لا يطهر القليل إلا بإضافة وصب كر عليه كما سيأتي. هذا الفرق الثاني. بيجي الآن التفصيل أنه يحتاج الممازجة، يحتاج الصب دفعة واحدة من أعلى من أسفل، بيجي هذا التفصيل. ولو تغير بعض الماء وكان البعض الباقي كرا طهر المتغير بزوال التغير أيضا. كالجاري عنده، هذه كالجاري عنده الضمير على تفسيرين، أي كالجاري عند العلامة حيث حكم بنجاسة الجاري، حيث حكم بنجاسة الماء الجاري إذا كان قليلا، صح لو لا؟ العلامة الحلي خلافا للمشهور والمصنف قال حتى الماء الجاري محكوم بالنجاسة إذا كان قليلا، ولكن إذا لاقى كرا طهر المتنجس. هذا على تفسير أن الضمير يعود إلى العلامة الحلي. فإذا نرجع قبل هاي صفحة قال وجعله، أي الماء الجاري، وجعله العلامة وجماعة كغيره، يعني جعلوا الماء الجاري كغيره بوش في انفعاله بمجرد الملاقات مع قلته. الماء الجاري ولو كان قليلا عند المشهور، وهذا رأي الماتن، إذا كان جاريا يطهر بزوال التغير دون حاجة إلى إضافة كر عليه. أما إذا كان قليل ولكن ليس جاريا، فهذا اللي قلنا في الفرع الثاني من شوية، لابد من إلقاء كر عليه. بينما العلامة لا، حكم بنجاسة هذا الماء الجاري القليل، لا فرق بينه وبين الماء القليل، بينما العلماء يفرقون. في الماء إذا كان جاريا، قالوا يطهر بزوال التغير بنفسه أو بعلاج، العلاج طبعا إضافة كر، يطهر بنفسه إذا زال التغير إذا كان جاريا، إذا كان جاريا، الجاري نابع من الأرض استمر نبعه أم لا. نرجع للعبارة: أما صاحب الزبدة الفقهية فأرجع الضمير ظاهرا إلى الماتن، إلى الشهيد الأول. في التعليق رقم 7 قال: كالجاري عنده، أي عند المصنف، بينما احنا رجعنا الضمير لمن؟ إلى العلامة. قال: غايته الجاري يطهر عند المصنف بعد زوال التغير لأن له مادة، ومقامنا لا يطهر لأنه متصل، ومقامنا عفوا يطهر لأنه متصل بالكر. المسألة هي هي، لا فرق عندنا وعند صاحب الزبدة الفقهية، لكن احنا رجعنا الضمير على تفسير إلى العلامة الحلي، فواضح رأي العلامة. أما إذا رجعنا إلى الشهيد الثاني فهذا اللي تقدم من شوية، أن الماء إذا كان جاريا يطهر بتغير النجاسة دون حاجة إلى إلقاء كر. زين. ويمكن دخوله، أي المتغير من الماء، في قوله لاقى كرا أو لاقى كرا لصدق ملاقاته للباقي، أي لصدق ملاقاة الكر للباقي، ونبه بقوله لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهره، أي في طهر الماء القليل، ضمير يعود إلى القليل، لا يشترط في طهر القليل به، أي بالكر، لا يشترط في طهر الماء القليل بواسطة الكر، لا يشترط وقوع الكر على القليل دفعة كما هو المشهور بين المتأخرين. المتأخرين يعني من زمن العلامة الحلي، سموهم المتأخرين. بل تكفي ملاقاة الكر للقليل مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني دفعة صب الماء إلقاء الكر مولانا دفعة على القليل المتنجس، أو تدريجيا يصب له نص الكر ثم يصب ربع ثم ربع آخر. المشهور إذا تلاحظوا أيضا الرسائل العملية، لابد أن تكون عملية الصب لأجل التطهير دفعة واحدة، لكن يقولوا دفعة عرفية يعني خطوة خطوة، لكن العرف يقول أذكوا شوي شوي يصب الكر. أما زي اللي واحد الآن يغتسل يغسل رأسه ورقبته وروح مثلا الصباح، الظهر يجي يغسل الجانب الأيمن، فقدنا الموالاة صح ولا لا؟ في الغسل هذا لا إشكال فيه لأن لا يشترط الموالاة، لكن في الوضوء مشروط الموالاة. هنا نفس الكلام، نظير هذا، إذا أردت تطهير القليل بالكر لابد من إلقاء الكر دفعة واحدة، هذه الدفعة عند المشهور دفعة عرفية لا بالدقة العقلية والرياضية والفلسفية كلمح البصر أو هو أقرب، يصيب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لا دفعة عرفية بتأخذ لها لحظات صح لو ثواني. هذا معنى هاي العبارة مطلقا، يعني الشهيد الأول هنا في اللمعة يقول إذا أردت تطهير القليل ألقي عليه الكر مطلقا، ولو تصب الآن كمية وتجي بعد نص ساعة تصب كمية وتجي بعد ساعة من الصبح إلى الليل لا يطهر إلا بعد غروب الشمس مثلا، فإنه هكذا يطهر لأنه لا تشترط الدفعة الواحدة. لكن المشهور شو يقولوا من العلماء؟ لابد شنه من إلقاء الكر دفعة واحدة. ليش مطلقا لا يشترط الدفعة بل يكفي حتى بالتدريج؟ هذه أشر عليها العبارة مطلقا، يعني سواء دفعة أم تدريجا. يقول لصيرورتهما بالملاقات ماء واحدا بنظر العرف، صح ولا لا؟ لما تصب شوية وترد ترجع، مثل اللي مثلا عنده عناء مثلا أقل من الكرب، كل شوية أخذ من العين شوي وصب في هذا الحوض اللي هو أقل من الكرب، يروح مشوار يرجع مشوار، يروح مشوار المشهور يقولوا لا هذا ما يكفي، لابد يكون خزان أو إناء كبير فيه كرب يلقى مرة واحدة وإلا لا يحصل التطهير. أما الشهيد الثاني والشهيد الأول صاحب المد يقول يكفي الملاقات مطلقا لصيرورتهما بالملاقات ماء واحدة عرفان، اكتب عرفان، لأن أكو دقة عقلية رياضية وأكو دقة شنه عرفية المطلوب في الفقه. التفت لهاي النقطة، هذه من أسس الاستنباط الفقهي، ينبغي التعامل مع النصوص بالفهم العرفي، يجب أن نصدر في فهم الروايات عن الفهم العرفي. السيد الإمام في مسألة ولاية الفقيه حينما يتناول مقبولة عمر بن حنظلة التي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، بعض العلماء كالسيد القوي رحمه الله فسروا هذه المفردة حاكم يعني القاضي، السيد الإمام يقول لك لا، النائني يقول لك لا، حاكم أعم من القاضي، أكو حكام وأكو قضاة، والرواية في البداية يراجع القضاة أو الحكام أو السلاطين، فنفهم كلمة حاكم فهم عرف لما نقول حاكم البلد، هذا الحكام الظلمة نقصد القضاة، فالفهم العرفي لكلمة حاكم أعم من القاضي، فالحاكم الشرعي أعم من القاضي. على هالأساس الإمام الصادق عليه السلام جعل الفقيه لا مجرد قاضي بل حاكما شرعيا يلي ما يليه الحاكم في أي مجتمع ودولة. لاحظ أقول لك هذا بقرينة الفهم العرفي، لأن الحاكم في اللغة هذا معنى السائس وولي الأمر، فأنت ليش تحددها بالقاضي؟ نحن في فهم المسائل يعني في مقام الاستنباط لابد أن نتعامل مع النصوص بالفهم العرفي بالظهور العرفي لا بالدقة الفلسفية والعقلية. الآن حينما تقع نقطة دم أو بول في إناء هو كر يحصل تفاعل كيميائي، لكن العرف يقول لك شنو لم يتغير لا طعمه لا لونه ما ملموس، لكن وهو في الواقع بالدقة العقلية والفلسفية يحصل تغير ولا لا؟ فأنت في الاستنباط تمشي على الدقة العرفية لا على الدقة الفلسفية ولا أيضا بالمسامحة العرفية. إذا قال لك كر يعني مين قص حتى شنو حتى مقدار كوب واحد أو استكانة شاي، لابد كر كام، لأن المسافة الشرعية 22 كيلو، إذا نقصت مثلا متر العرف ما يوصل والله مشينا 22 كيلو ينفع هذا شرعا؟ لا، لازم تعدي كاملة بهذا المتر أيضا بما في هذا المتر دقة العرفية. زين، لما يقولوا مثال آخر، لأن هذه مفاتيح عملية الاستنباط ومسائل الذوق الفقهي، لما يقول يجب الإخفات في الصلاة الإخفاتية أو يجب الجهل في الصلاة الجهرية، الإخفات شلون نفهمه؟ نفهمه فهم عرفي، أن هذا قاعد يخفت في السبحانيات، قاعد يخفت في قراءة الحمد والسورة، حتى لو كنت جنبه وتسمع منه شوية بسم الله يا رب مثلا سبحان الله صلى الله، فهذا إخفات عرفة. أما تقولي لا لازم كذا وكذا بدقة رياضية وهندسية، نقول لك يفهم بحسب العرف، يصدق عليه عرفا أنه إخفات، يصدق عليه عرفا أنه جهر، ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى، أن هذه المطالب سيالة اللي نقولها في أثناء الفوائد الفقهية في أثناء الدرس، هذه سيالة في كل الفقه من أوله من الطهارة إلى آخره الديات، ولأن الدفعة لا يتحقق، بكرة بنجيب الغناء شنو ما يصدق عليه عرفا أنه غناء حرام خلاص مرجعه إلى العرف. كل ما لا تحديد له شرعا لم يحدده الشارع نفق على الزوجة إلى المتعارف يرجع فيها إلى العرف. الغناء ما لا تحديد له من الموضوعات شرعا مثل الصلاة حددها الشارع صوم الحج، أما بعض الموضوعات العرفية المستنبطة فيرجع فيها إلى العرف. لكن أي عرف؟ العرف الدقيق للمسامحين. ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى يعني بالدقة العقلية، لأن الماء شوي شوي راح ينصب صحيح، لتعذر الحقيقة وعدم الدليل على العرفية يعني على الدفعة العرفية. إذا حبيت تكتب العرفية يعني ماء واحدا ممكن شوي عرفا يعني ماكو دليل على هذه الوحدة العرفية على الدفعة العرفية أو الوحدة العرفية. أكو وحدة عقلية وقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وأكو وحدة عرفية عرفان وكذا. ليش ماكو دليل؟ لأنه لم يرد لفظ الدفعة في رواية، بل المشهور اشترطوا الدفعة العرفية لأجل تحقيق الوحدة بين المائين عرفان. لكن الماتن شي يقول؟ يقول تصدق الوحدة العرفية حتى بمجرد الملاقات والاتصال، وإن لم يكن في دفعة واحدة وزمان واحد. قد يقال إذا حبينا احنا نشكل على هالكلام أن صدق الملاقات عرفان مولانا شيخنا، أن صدق الملاقات أن القرب لا القليل عرفان، ما يستلزم هاي الدفعة العرفية أنه صب عليه مرة واحدة، لو يجي بعد أسبوع يكمل وبعد أسبوعين ها يعني. رأي المشهور له وجه، يعني لابد من شنو؟ من الوحدة والدفعة العرفية. لتأمل. وكذا لا يعتبر ممازجة الكر للقليل، بل يكفي مطلق يعني شو هاي العبارات من الشرح، هي ترى هذه مسائل استنباطية إذا مريت عليها مر الكرام. وين الفقه الاستدلالي اللي في اللمعان؟ هذا فقه استدلالي، أن إذا ورد في خبر ولم يحدد الشارع هذا الموضوع تحديدا شرعيا فكيف نفهم هذا الموضوع؟ نرجع فيه للعرف. صلى الله الصلاة هذه من الموضوعات المحددة شرعا. إذا قال لك مثلا الطواف سبعة أشواط تقول لي أخليها ثمانية ولا ستة؟ محددة شرعا. رمي سبع جمرات سبعة أشواط طواف، السعي بين الصفا والمروة سبع أشواط، محددة شرعا. أما هناك مواضيع الشرع قال الغناء حرام والتكسب به حرام وثمن المغنية سحتون، تمام؟ ما حدد لي الشرع شنو الغناء. لهذا تشوف يختلفوا العلماء في الموسيقى المطربة اللهوية على القول بأنه لا بأس بالموسيقى اللهوية المطربة كما هو رأي جمع من العلماء الأعلام، لا بأس إذا كانت غير مطربة ولا لهوية. حننجي إلى العرف نسأل هذه الموسيقى مطربة يا أبو ولا لا؟ واحد يقول لك مطربة لهوية هذه الألحان وما العزة وهذه الموسيقى، واحد يقول لك لا هي غير مطربة ولا لهوية. فالمرجع فيها إلى العرف، ننتقل خطوة ثانية إلى العرف، لأن على قولة بعض العلماء الأعلام إيكال الأمر إلى العرف لا يزيد المشكلة إلا تعقيدا. فمن هنا قال جمع من العلماء بأنه يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، أما إذا قلنا لا يرجع إلى العرف إلى الناس، ناس تفطر وناس تصوم، ناس تعيد وناس صايمة، والحاكم الشرعي لأجل شنه رفع هذه المنازعات، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم. زين، فإذا اختلف العرف مولانا قالوا حينئذ يرجع كل مكلف إلى تشخيصه. فمن يرى الموسيقى بحسب تشخيصه للموضوع مضطربتان يحرم عليه الاستماع، ومن لا يراها مضطربة ولا لهوية لا بأس. طبعا وإن كان الأحوط استحبابا اجتناب ذلك ما بإشكال، بس هي حرام مأثوم مستحق للعقوبة؟ لا. هذا على القول بالتفصيل في مسألة الموسيقى إذا كانت مطربة أو غير مطربة، وإلا هناك من يذهب إلى أن الموسيقى مطلقا حرام. زين، احنا هذا مو شاهدنا، شاهدنا في موضوع الموسيقى فقط. كيف نرجع إلى العرف على مرحلتين لو اختلف نفس العرف الاجتماعي؟ احنا كلامنا كشاهد في الغناء، الشرع قال ثمن المغني صح، الغناء حرام، ان قول الزور هو الغناء، آيات وروايات فسرت صحيحة. زين، ما هو الغناء؟ ارجع لكتاب بعض مثل الدكتور الفضلي، ما عنده كتاب عن الغناء، يستعرض لك ما شاء الله يمكن 80 رأي في الغناء. عجيب. احنا نختصرها في كلمة واحدة، واحد يقول لك هو الصوت المشتمل على الترجيع كذا كذا، المناسب مجالس له والطرب كذا، كل واحد رأي من المراجع. باختصار كل ما صدق عليه انه غناء عرفا فهو حرام، ما لا يصدق عليه انه غناء عرفا فليس كذلك. فاذا ما لا تحديد له شرعا يرجع فيه. لا لا، هذه مسألتنا الان من هذا القبيل. هل ورد في رواية او في خبر عن المعصوم انه لابد من الدفعة حتى نقول نعم وردت كلمة دفعة لكن نفسرها تفسير عرفي مو تفسير عقلي دقي؟ يقول لك الشهيد الأول ما وردت هاي الكلمة ويصدق الملاقة، هذا استدلاله. والمشهور قال لا، لابد من دفعة العرفية. وكذا لا يعتبر ممازجته له، يعني ممازجة الكر للقليل، بل يكفي مطلق الملاقات، يعني صرف الملاقات، لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق. والله احنا ما يحصل ما يحصل، هذه مسألة بعد علمية كيميائية. وهذه الدعوة عهدتها على مدعيها، صار لا يقول لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق، هي مو شغلة الفقيه، هي شغلة علماء أهل خبرة، علماء كيمياء. واعتبار بعضها يعني الممازجة دون بعضين تحكمون، يعني يمتزج بعض الماء الكر مع بعض الماء القليل دون البعض تحكم، ما دليل، ماكو دليل عليه. والاتحاد مع الملاقات حاصلون، يعني الاتحاد عرفا يقال انه هذا صار ماء واحد خلاص عرفا، مع العلم انه يمكن ما يتمازج تمام الماء الكر مع القليل، لكن مع حصول الملاقات يقال عرفا انه ماء واحد. ويشمل اطلاق الملاقات عرفا، حط عرفا، لاحظ كلمة اطلاق، اطلاق وين؟ في قول المصنف، هذا مو بالفتوى في النص في الرواية. كما نتمسك باطلاق النص باعمال مقدمات الحكمة اعتق رقبين مطلقا مو خصوص المؤمنة، كذلك نتمسك بإطلاق الفتوى أحيانا إذا قال الفقيه فتوى والعبارة مطلقة أيضا نتمسك بالإطلاق. قال ويشمل إطلاق الملاقات عرفا ما لو تساوى سطحاهما، يعني سطح الكر وسطح القليل، ما لو تساوى سطحاهما واختلف مع علو المطهر على النجس وعدمه، المطهر هو الكر، سواء هذا سؤالكم شوية كان الكر من أعلى يصاب على القليل المتنجس أو لا، لأن العبارة في كلام الماتن الشهيد الأول رحمه الله مطلقة، المهم يلاقي الكر شنو القليل كيفما اتفق. لو انقطع لا ما راح يطهر لان هذا قليل لا زال. بس لا خلي ها. هذه بعد مسألة ثانية، أنه إذا كان له مادة خلاص يطهر. إذا حصل اتصال فهذه بعد مسألة الآن يجي، لأن له مادة، ففي هذه الحالة وصار امتزاج نحكم بالطهارة. ويشمل إطلاق الملاقات ما لو تساوى سطحاهما واختلف. احنا كلامنا أثناء عملية التطهير، طبعا هذه لازم تأخذ لها أيضا يعني وقت عرفا، حتى نقول أنه اتصل الكر مع شرط أنه طبعا زالت شنو الأوصاف من لون ومن طعم والرائحة، خلاص طهر. أما هي لا، باقي الآن كما أنه أحيانا مثلا ذبيحة يذبوها بالبحر فتشوف الدم، أو لما يصيدوا مثلا أسماك أو حيتان تشوف الحوت عبر الأفلام الوثائقية كل هاي الجهة صايرة دم، هذا الآن نجس وهو دم. لكن لما يمتزج بعد لحظات أو دقائق تشوف رجع الماء طبيعي صار طاهر. ويشمل إطلاق الملاقات ما لو تساوى سطحاهما واختلف مع علو المطهر على النجس وعدمه. ليش ماكو فرق؟ هذه مسألة دائما في الفتاوى يقولوا ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالما بالحكم أو جاهلا، هذا الإطلاق في النص، إطلاق يعني مطلق ما في تقييد، يعني ما في تفصيل أنه لا فرق. والمصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه، هذه أيضا دعوة من الشهيد الثاني على الشهيد الأول، صاحب الزبدة الفقهية يعلق تحت يقول كيف وفي الذكرى لم يشترط الدفعة أصلا، يعني أيضا في غير اللمعة مو مهم، بل يعتبر الدفعة هذا رأي المشهور والممازجة مو فقط مجرد الملاقات، يعني يفصل مقابل أن هني أطلق العبارة، يعتبر يعني يشترط الدفعة، الدفعة العرفية طبعا للعقلية الدقية، والممازجة هذا مو فقه استدلالي بالله عليها، الفقه استدلالي يعني لازم تذهب مثل المستمسك يصير حتى يصير فقه استدلالي، بل يعتبر الدفعة والممازجة وعلو المطهر أو مساواته. وعلى أي أساس هذه العبارات؟ الشهيد الثاني رحمه الله في مقدمة شرحه للمعة الدمشقية عند عبارة لطيفة جدا في مقدمة الكتاب، يا حبذا أن نحن نرجع إلى هذه المقدمة عندك في الصفحة 9 رجاء، يقول وبعد فهذه تعليقة لطيفة وفوائد خفيفة أضفتها إلى المختصر الشريف والمؤلف المنيف المشتمل على أمهات المطالب الشرعية، يعني دورة فقهية كاملة، أمهات المطالب الشرعية الموسوم باللمعة الدمشقية من مصنفات شيخنا وإمامنا المحقق البدل النحرير المدقق الجامع بين منقبة العلم والسعادة ومرتبة العمل والشهادة الإمام السعيد أبي عبد الله الشهيد، سلام الله عليك يا أبا عبد الله، الشهيد محمد بن مكي العاملي طبعا أعلى الله درجته كما شرف خاتمته، وهم بعد الشارح صار شهيد ثاني فاز بالمرتبة العلم والشهادة. جعلتها، هني الشاهد في كلامي، جعلتها جارية له مجرى الشرح، مجرى الشرح الفاتح لمغلقه، يوضح العبارة، والمقيد لمطلقه. هني الشاهد أحيانا يفتي الشهيد الأول، الشهيد الثاني يقيد الفتوى ببعض التقييدات على رأيه هو أو على رأي المشهور أو ما أشبه ذلك، والمتمم لفوائده والمهذب لقواعده ينتفع به المبتدي، إن شاء الله ننتفع به، ويستمد منه المتوسط والمنتهي. ما شاء الله. طبعا قلنا ميزة هذا الكتاب عرض الرأي المشهور في المسألة الفقهية عند تعارض الأقوال. زين. واعتبار الأخير أي اعتبار علو المطهر أو مساواة المطهر يعني الكر للقليل ظاهر دون الأولين يعني الدفعة والممازجة. نقول للشهيد الثاني احنا بعد شيخنا رحمك الله من وين انت قلت لابد يكون الكر المطهر فوق اعلى والمطهر النجس القليل تحت اسفل؟ ماكو دليل على هذا. يمكن انه مثلا هذا القليل من جهة اليمين او اليسار عادي يمرر يلقى عليه الكر عبر انبوب مثلا انابيب. يعني هذا الظهور الذي تدعي انه ظاهر لم يظهر لنا. شوف شلون هو علمنا الان كيف نناقش وكيف نستنبط. يعني من اين قيت واشترط ان يكون الكر اتيا من اعلى منصبا على القليل الذي هو بالاسفل؟ ماكو دليل على هذا. نقول يكفي ملاقاته معه اذا كان دفعة واحدة على رأي المشهور وصدقت الملاقات والدفعة كيفما اتفق ايضا انه لا دليل على هذا التقييد. هذا موقف استدلالي لان انت بكرة تريد تفتي ايها الفقيه في هذه المسألة تكتب ولا يشترط ان يكون الكر اعلى والقليل النجس اسفل. وهذه فتوى. من وين جبت هذا الرأي والفتوى؟ على اساس اعمال قواعد الاستنباط والفهم العرفي. واعتبار الأخطاء احنا الان مو بصدد انه واحد من شغلة العلماء والفقهاء الفتوى بس احنا قاعدين نتفقه في الدين. هكذا ينبغي ان نتفقه. علينا القاء الاصول وعليكم التفريع. واعتبار الاخير اي اعتبار العلو للمطهر او مساواته للمطهر دون الاولين اي الدفعة والممازجة ظاهر الا مع صدق الوحدة عرفان. رجع الشهيد قال صحيح اللي تقولون تون اذا صدق انه دفعة واحدة عرفا ولو من جهة مثلا اليمين او اليسار او من الاسفل ما يخالف فانه حينئذ يطهر. زين. مسألة جديدة. هذا الكر المعتبر في الطهارة وفي تطهير القليل هذا الكر بالمساحة اشداد وبالوزن اشداد كم هو؟ والكر الكر هذا حقيقة متشرعية بضرس قاطع وليس حقيقة شنو شرعية. والظاهر انه لغوية ما ندري بعد حقيقة متشرعية انه ورد في كلام الامام المعصوم سلام الله عليه انه بين لشيعته واصحابه شنو معنى الكر وكم قدره بالمساحة او الوزن. فإذا كان في زمن المعصوم نسميها حقيقة متشرعية يعني تلقاها أصحاب الأئمة عليهم السلام زرارة محمد بن مسلم. لو كان في زمن النبي إذا قال كرا فهذا هو نفس المعنى صار شنو شرعية. ولكنه حقيقة متشرعية. والكر المعتبر يعني المشترط في الطهارة يعني في تطهير القليل وعدم الانفعال بالملاقات هو مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال لاختلاف الروايات. هناك ثلاث طوائف من الروايات وعلى ضوء هذه الطوائف الثلاث من الروايات ثلاثة أقوال في المسألة. هناك قول مشهور وهو أنه 1200 رطل بالعراقي وبالمساحة 42 شبر وسبعة على ثمانية حاصل من 3.5 اللي هي الشبر 3.5 × 3.5 × 3.5 طولا وعرضا وعمقا يصير كم 42 وسبعة على ثمانية. هني أيضا دخلنا في صميم الفقه الاستدلالي. هنا روايات متعارضة ماذا نصنع؟ نرجع إلى باب التعادل والتراجيح ونعمل قواعد التعارض. فإن كان التعارض غير مستقر، يعني هناك إمكانية للجمع العرفي، الجمع العقلاء المقبول، حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، أو الحكومة مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، يجينا لا ربا بين الوالد وولده أو الزوج وزوجته، فهذا الدليل لا ربا بين الوالد وولده حاكم على حل الله البيع وحرم شنو الربا. نقول دليل حاكم ومحكوم، حكومة ورود تخصص تخصيص جمع عرفي، تكفي تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، رواية معتبرة. جي رواية ثانية نقول ينبغي ثلاث، نقول تكفي واحدة، الأقوى كفاية واحدة، وإن كان الأحوط استحبابا كم، لأن الرواية تقول يمكن الجمع. هذا ما يعبر عنه بالتعارض غير المستقر. فتطبق قواعد الجمع العرفي في إمكانية الجمع، والجمع حينئذ مهما أمكن أو لا من الطرح، يعني الجمع العرفي المقبول. وتارة لا، تعارض مستقر لا يمكن الجمع، إذا لا يمكن ولا توجد مزية لأحد الخبرين على الخبر الآخر، خلاصة بحث التعارض هذه. تعادل، لاحظ كلمة تعادل يعني كفتي ميزان، ماكو رجحان لطرف على طرف. إذا تعادل وتعارض مستقر بلا مرجح ولا مزية، حينئذ تقول لنا قواعد التعارض ببركة الروايات تخير، نتخير أحد الروايتين. أما إذا لا، مع هذا التعارض المستقر الذي لا يتزلزل، توجد مزية ولو من جهة الشهرة أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. أول المرجحات هي الشهرة على رأي المشهور من العلماء، قال الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل: وأول المرجحات الخبرية في المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة لما سأل عن تعارض الخبرين، هي الشهرة، شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى، تأخذ بما اشتهر بين أصحابك وتدع الشاذ النادر. أو مخالفة العامة، تريد مثال على هذا من التعارض المستقر على رأي المشهور؟ عندنا أمثلة كثيرة، منها مسألة أن الارتماس في الماء يفطر أم لا. رواية صحيحة عن محمد بن مسلم قال الباقر عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. رواية واضحة، الأكل مفطر، مفطر النساء، ارتماس مفطر، لا يضر الصائم بعد، يعني لا يفسد صومه، لا يجرح صومه، ما اجتنب ثلاث خصال منها الارتماس في الماء، صحيحة السند. ورواية في المقابل موثقة إسحاق بن عمار، شو تقول؟ لما سأل عن رجل ارتمس في الماء متعمدا، متعمدا مو ناسيا او ساهيا، في نهار شهر رمضان، قال عليه السلام: لا شيء عليه ولكن لا يعودن. يضع لي هذه سنة في الرسائل للشيخ العظم الأنصاري، او اقل من سنة، بحث التعارض على حسب. فهذا متعارض مستقر، رواية تقول يفطر، رواية تقول لا يفطر. المشهور من العلماء قالوا هذا تعارض مستحكم مستقر لا يتزلزل لا يمكن الجمع، فنأخذ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الذي تقول أنه يضر الصوم، وتلك الرواية موافقة للعامة، عامة عندهم: خذ بما اشتهر بين أصحابك، من جانب هذا مرجح أول وأقوى المرجحات على المشهور، من جانب خذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلافهم. مسألتنا من هذا القبيل، عرفت الآن شلون تطبق بحث التعارض؟ إن كان غير مستقر قواعد الجمع العرفي، إن كان مستقرا تشوف الآن إذا ماكو مزية لأحد الخبرين على الآخر مخير بعد من باب التسليم بأيهما أخذت وسعك. أما إذا أكو مزية لأحد الخبرين على الآخر فتعمل المرجحات، شهرة الرواية كما هو المشهور، الشهرة العملية طبقا للفتوى، يعني هذه الشهرة المطابقة للفتوى المشهور، موافقة كتاب مخالفة عامة، هذه هي المرجحات المنصوصة. هذا نتكلم على المشهور، ليست من المرجحات، ما هو كل عن الأصول. أنا أعطيك طريقة استنباط الشهيد الأول ومشهور الفقهاء الذي جرت عليه سيرة وعمل فقهاء الإمامية قديما وحديثا. بعضهم يعتبر المرجحات المنصوصة فقط موافقة كتاب وخالفة. نتكلم هنا على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد عبد السبزواري والشيخ فاضل الأنكراني ومشهور الفقهاء والمراجع العظام قديما وحديثا، أن الشهرة أول المرجحات. على كل نرجع، فإيش كم رواية أكو؟ أكو ثلاث روايات، ثلاث طوائف. رواية تقول ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، رواية منها مرسلة عن محمد بن أبي عمر نجم ابن وراسيله كمسانيدة، رواية معتبرة فيها السند أحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي روى حديث الرفع، تمام، وهذه معتبرة لوثاقته على التحقيق. رواية ثانية، طائفة ثانية تقول لا، مع ترك الأنصاف ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة كم يصير؟ 27 فتوى السيد محسن الحكيم وجمع كبير من العلماء، سيد الخوئي يقول حسبها بالوزن طائفة 27. ورواية ثالثة أفتى بها بعض الأعلام كالسيد السستاني، وهذه يعني هذه الرواية كأنها يعني قليل من أفتى بها، محمد أمين أستر عبادي واثنين ثلاثة. فأشهر رواية هي 42 وسبعة على ثمانية اللي هي ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص. زين الآن أي الآراء هو الرأي المشهور؟ أي الروايات هي الأشهر؟ الشهيد الأول هذا مبنى، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لذلك سيقول هو 1200 رطلا بكسر الراء على الأفصح وفتحها، يعني رطل أو رطل، الأفصح تقول رطل، بالعراقي، وقدره 130 درهما على المشهور فيهما. صار فرق استدلالي ولا ما صار؟ إذا درست اللمعة كما هو حقه تطلع شوية فرق استدلالي، خصوصا مع دراسة علم الأصول وإعمال تطبيق النظريات الأصولية على الفقه استدلالي، تطلع فوائد، طبق النظرية في الفقه. قال في المختصر النافع المحقق الحلي: وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها 1200 رطل. نرجع لعبارة الماتن الشهيد الأول، قال على المشهور فيهما، يعني العراقي وقدره بالوزن رطل بالعراقي، وبالمساحة محل الشاهد اللي طرحناه في الروايات الثلاث، مو ثلاث روايات، ثلاث طوائف من الروايات، يعني كل طائفة ممكن بها مجموعة روايات نسميها ثلاث طوائف، وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا وسبعة أثمان شبر مستوى الخلقة على المشهور المنصور. عرفت شلون؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري: أول المرجحات الخبرية في مقبولة عمر بن حنظلة هي ما هي؟ شهرة إحدى الروايتين أو الروايات وشذوذ الأخرى. فالمشهور أن أقوى وأول المرجحات عند التعارض المستقر شنه؟ شهرة الرواية العملية بين الأصحاب، إن الترجيح بالشهرة أولا، وهذا ما عليه عمل الأصحاب قديما وحديثا بالنسبة إلى التعارض المستقر بإعمال المرجحات المنصوصة. ما هي أول هذه المرجحات؟ شهرة الرواية، ثم موافقة كتاب، ثم مخالفة عامة. زين، إذا تلاحظوا السيد اليزدي في العروة، السيد الإمام مثلا الأنكراني، لأنهم سيد بروجردي الذين يولون عناية لهذه المباني الأصولية والفقهية فتواهم شنهو؟ فتوى المشهور وهي 42.7/8 شبر من مستوى الخلقة على المشهور. والمختار عند المصنف الاكتفاء وفي الاكتفاء والمختار عند المصنف لأن الشهيد الأول قلنا المشهور دائما خذ من شان أصحابه. احنا على الأقل إذا لم نفتش نقول الأحوط وجوبا. أما على رأي آخر وهو 27.3/3 سيد محسن الحكيم رحمه الله سيد الخوي وفي الاكتفاء 27 قول قوي. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.